وصحبه الذين اختفوا اثرا وساروا على ناسه. وبعد فما زلنا مع تفسير الصور القصار، ونبدا بعون الله تبارك وتعالى في سوره الانشقاق. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. الله تبارك وتعالى يعلق قيام الساعة بتغير هذا الكون، وقد مر معنا هذا المعنى كثيرا. إذا السماء انشقت، تشققت وتفطرت وتمايز بعضها عن بعض، واندثرت نجومها وكواكبها وتغير حالها، وكان هذا امتثالا لأمر ربها تبارك وتعالى، وأذنت لربها واستسلمت لأمره وحقت، وحق أو وجب عليها ذلك طوعا وكرها. والأرض مدت، وإذا الأرض مدت اهتزت وارتجفت، وزالت جبالها وتغير حالها، ولم تعد آمنة لساكنيها ولا لأهلها، وألقت ما فيها وتخلت من كنوز وأموات، فالكنوز تخرج وتعرض على الناس وهي في صورة تعسة، حينئذ يتنادم أهل الآخرة أنهم تنافسوا على هذه الكنوز المحتقرة والمنتهنة. وأيضا تتخلى عن الأموات الذين دفنوا فيها حتى يردون إلى اليوم الآخر فيحاسبون. هذه الأحوال لماذا تتكرر كثيرا؟ لماذا يقول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت؟ ثم يبين أيضا حال الأرض بزوالها وتفشر بحالها وأنهارها وتهدم جبالها، ذلك لأن الإنسان في الدنيا يستقر بسبب أمرين: أرضه وسماءه. فيستقر ويأمن طالما استقرت الأرض وطالما استقرت السماء. فكأن الله تبارك وتعالى يبين لهذا المطمئن الراكن للدنيا بأن لا الأرض تستقر على دوامها ولا السماء تستقر على دوامها، بل الكل يزول ولا يبقى إلا الله تبارك وتعالى. أما غير الله عز وجل فزائر لا محالة، فلا تأمن لأمر يزول، فإن كل متغير زائر، والله ليس بمتغير فهو الوحيد الذي يبقى تبارك وتعالى. كل ما في الدنيا يتغير، الأرض تتغير أشكالها وملامحها وطباعها، شتباء ثم منبتة ثم مقفرة، وهكذا تتبدل في أحوالها وتتغير. السماء مشمسة وممطرة، وهكذا تتبدل في أحوالها وتتغير، وكل ما كان قابلا للتغير كان قابلا للزوال. فالأرض تزول والسماء تزول، ويبقى وجه ربك تبارك وتعالى. إذا الله عز وجل يعلق هذه المقدمات بالنتائج، مقدمات اليوم الآخر هي زوال هذه الأمور التي تعودنا عليها، التي خدعنا بها، التي غررنا من أجلها، وغرقم بالله الغرور. الشيطان غرنا بأي شيء؟ غرنا بما وهبنا الله عز وجل من نعم في أرضه وسمائه. غرنا الشيطان بنعم ربنا تبارك وتعالى فصرفنا عن طاعته، ولو أننا تعقلنا لعلمنا أنه يلزم علينا أن نستغل نعم الله في طاعة الله، لا أن نتعدى على ملك الله بمعصية الله. لكن الشيطان يخدع الإنسان حتى ما يصرفه عن طبيعة العقلاء. ولذلك تدبر في أي معصية تعصي بها ربك تبارك وتعالى، تجد أنك في حال المعصية لا تكون كاملا في صورة العقل، بل ينتقص العقل على قدر الغفلة، على قدر ما تغفل من مراقبة الله، على قدر ما ينقص عقلك وتضيع حكمتك، وعلى قدر ما تنتبه لمراقبة ربك لك، على قدر ما توفق للحكمة والعقل. هذا ميزان ثابت، أن كل إنسان راقب الله صار أحكم وصار أعدل وصار أعقل، وكل إنسان غفل عن ذكر الله تبارك وتعالى صار أقل في العقل والحكمة على قدر ما قبله. إذن الله تبارك وتعالى يقدر بوضع السماء وما يحدث لها ووضع الأرض، والعاقل هو الذي يأخذ من هذه الآيات فيتدبر. اسمع هذا الأثر. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام العابد الزاهد، فقال له: أجد قسوة في قلبي فعذني. وكان هذا داب الصالحين الذين يخافون الله واليوم الآخر، لأن العبد إذا استشعر القسوة علم أن ثم خلل، لأن القلب القاسي أقرب ما يكون إلى القلب الميت، والقلب الميت قلب قد غاضب الله على صاحبه. إذن أول ما يستشعر العبد قسوة في قلبه يهرع إلى الذكر، يهرع إلى الصلاة، يهرع إلى الصالحين، يريد موعظة تحيي موت قلبه أو تعالج مرض قلبه. وكان هذا داب كثير من الصالحين، يعني هارون الرشيد قال لوزيره يوما: إني أجد قسوة في قلبي فمر بي على أهل العلم وعلى العباد والزهاد. فأخذه إلى عبد الله بن المبارك فخرج قال: ما زلت أجد قسوة. أخذ إلى غيره قال: ما زلت أجد قسوة. أخذ إلى غيره وهكذا حتى قال: لم يعد هناك أحد. قال: ما زال الفضيل. قال: خذنا إلى الفضيل. فدخل على الفضيل فقال له: عظني. قال له: يا حسن الوجه، إن استطعت أن تقي وجهك من النار فافعل. فخر هارون مغشيا عليه. المعنى شديد، إن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار من لفحة من النار فافعل، معنى عالي. لذلك لم يتحمل قلب هارون فخر مغشيا عليه. كذلك هذا الرجل جاء إلى إبراهيم بن أدهم فقال له: أجد قسوة في قلبي فعظني. فقال: أعظك بخمس. خمس أمور. قال: هات الأولى. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاعصه في غير أرضك. قال: وأينها؟ والأرض أرض. قال: تعصيه على أرضه. فرجل بدأ المعنى يتردد إلى قلبي، صعب، الأرض منكم أعصي عليها؟ قال: هات الثانية. قال: إذا أردت أن تعصي الله فليس تحت سماء الله. قال: وأين ذلك؟ قال: تعيش تحت سمائه وتعصاه. قال: هات الثالثة. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يرد الله فيه. قال: وأين هذه؟ قال: تعصيه تحت نظره وبصره. قال: هات الرابعة. قال: إذا جاءك ملك الموت فرده حتى تموت. قال: ومن يستطيع ذلك؟ والله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: سبحان الله، لا تستطيع أن تمهل نفسك الوقت الذي تتوب فيه، فلربما تموت عاصيا وتعصي. قال: هات الخامسة. قال: إذا أخذك ملائكة العذاب إلى النار فاتركهم وخذ نفسك إلى الجنة؟ قال وهذا بيد أحد؟ قال هذا أمر الله عز وجل وملائكة العذاب غضب شداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. إذا أمر فلان إلى النار فلان إلى النار ويفعلون ما يؤمرون. هذا ليس بيد أحد. قال سبحان الله ولا تستطيع أن تدخل نفسك الجنة وتعصي. قال حسبك والله إني تبت إلى الله. هذه المعاني إنك تستشعر للأرض التي ستزول قبل أن تزول هي ملك ربك ونعم ربك تبارك وتعالى، فلا تركن إليها فتغتر بها فتعصي صاحبها ثم تعصي الله بأي شيء. تعصي الله بصحتك، ومن أين لك بالصحة؟ من الله. تعصي الله بالمال، من أين لك بالمال؟ من الله. تعصي الله بالسمع والبصر والفؤاد، ومن الذي وهبك السمع والبصر والفؤاد؟ الله. إذا تأخذ نعم الله فتحاربه بها، تأخذ نعم ربنا سبحانه وتعالى وتحارب ربنا سبحانه وتعالى بهذه النعم التي هي ملكه تبارك وتعالى، وإن شاء انت مش متجبر في امرك. انك لو عايز تعصي بفرج الله قادر ان يمنعك هذا الفرج وان يعطلك او يزيلك. انك تعصي بمال الله قادر ان يعطل عنك المال او يزيله وهكذا. لكن الله عز وجل حليم يحلم عليك يتركك لربما تتوب لربما تعود لربما تستيقظ. فإن تبت وعملت عملا صالحا بدل لك ما كان منك من سيء بحسنة. كريم تبارك وتعالى. إذا لماذا الأرض والسماء كثيرا؟ وأن ذلك مقترن بذكر الآخرة، ذلك لأن الناس تركنوا إلى الأرض والسماء وتنسى الآخرة. فبين الله عز وجل للخلق أن ما تركلون إليه ليس بباقي، وأن الآخرة خير وأبقى. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت بإذنه تبارك وتعالى، وما كان للسماء ولا للأرض أن يتجرأ على معصية الله تبارك وتعالى بالاختيار والاضطرار. ولذلك في سورة الزلزال إذا زلزلت الأرض زلزالها مدت زلزال، وأخرجت الأرض أثقالها ألقت ما فيها وتخلت. طيب وضع الإنسان يتساءل ما له يومئذ تحدث أخبارها، هي تجيب بأن ربك أوحى لها. هذا ليس مني، إنما هو أمر الله عليك فوجب علي إنفاذ الأرض. ولذلك كن مثل الأرض كن مثل السماء، إذا أتاك الأمر من ربك فأنفذ أمر ربك تبارك وتعالى. أم الأرض خير منك؟ أم السماء خير منك؟ في هذا أيضا تهديد لأولئك الذين يتجبرون على الأرض ويضطهدون أهل الإيمان، ويخيل أو يخيل لهم من الشيطان أنهم قادرون عليها. اعلم بأن الأرض لا تبقى على أحد، بل هي تنقض أهل الكفر لأنها خاضعة لأمر ربها، تحب الله وتحب المؤمنين. الأرض والجبال السماء الكل يحب الله تبارك وتعالى ويحب أهل الإيمان، لكن بشرط أن يقوم أهل الإيمان بحق الإيمان. حينئذ تخضع لك الأرض وتخضع لك السماء. هذا ليس من كيسي، ليس من عندي. ألم تسمع أثر سعد بن أبي وقاص لما طارد الروم حتى البحر بالسفن، فوقف الخيل على شفير البحر على الشاطئ، ثم عسكروا في ليلتهم، فرأى في المنام أنه يسير على الماء للخيل، فلما استيقظ قال في الجيش: إني عزمت على أمر وأرجو أن تعينوني عليه، أن نتبع القوم بالخيل في الماء. طيب ده مراكب جاهزة وانطلقت، وخيل إيه ده 5-6 متر وإيه؟ لكن هؤلاء علموا أن طالما أخذوا بالأسباب الأرضية فإن الله عز وجل يخرق لهم الطبيعة. طبيعة البحر وطبيعة الأرض تخرق لأهل الإيمان لما يأخذوا بالأسباب. الراوي يقول: ولقد كانوا يتسامرون وهم يمشون على وجه الماء كما كانوا يتسامرون في البر، حتى مش واخدين بالهم ان في معجزه حصلت ولا كرامه ولا اي شيء، امر طبيعي بالنسبه لهم. لماذا؟ لانهم يعلمون ان الله ناصرهم، الله عز وجل ينصر جندا، وان جندنا لهم الغالبون. جند الله عز وجل غالب، لكن شريطة أن ينسب الجند لله حقا، أن يكون جند الله تبارك. فإذا انتسبوا إلى الله بأسباب هذه النسبة، الطاعة والعبادة والعقيدة والعمل الصالح والأخذ بالأسباب المادية والعد لهم ما استطعتم من قوة، كانوا هم المنصورون، أما غير ذلك فلا. إذن في هذا تهديد لأهل الكفر وأهل الكبر وأهل التجبر بأن الأرض لا تبقى عليها وأنها إلى انتهاء، فمهما ظننتم بتعميركم إياها وتجبركم على أهل الإيمان أنكم مخلدون فيها فهذا وهم عظيم، فإن الأرض قدر لها أن تفنى قضاء من الله تبارك وتعالى، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يأتي حينئذ الخطاب لنا أهل العبرة: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، عامل بتعب وغصب ومشق، عمل ترجع به إلى الله، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي هذا الكدح، يعني هذا العمل في الصحيفة، أو فملاقي ربك تبارك وتعالى يسألك عما قدمت وعما أخرت. ما من إنسان يعمل عملا إلا وسيعرض عليه يوم القيامة. ما من عمل تذكره أو نسيته إلا وتجده يوم القيامة، ووجدوا ما عملوا كل الذي عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه الله ونسوه، حتى ما نسيته من الأعمال موجود ومسطور ومكتوب يعرض عليه. وحساب الناس على صنفين: قسم يحاسب حسابا يسيرا، وقسم يناقش الحساب أو حسابه عسير. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه، أهل اليمين، واليمين بركة وخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله، ولذلك استقر عند أهل العلم أن اليمين لكل ما هو شريف ومبارك، واليسار أو الشمال لكل ما هو وضيع وحقير. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستقر يستنجر العبد بيمينه او ان يتطهر بيمينه، انما يكون ذلك لمحل الوضاعه بالشمال. اهل يمين اهل بركه واهل خير واهل رضا. ولذلك فاما من اوتي كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا من اهل الجنه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. يحاسب حساب يسير، ذاك هو العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يناقش الحساب، بمعنى هذا لا يقال له عبدي فعلت كذا يوم كذا، أأنا أمرتك بهذا؟ لله عليك. تخيل لو عبد لا يسلم ضربة يقف أمام ربه تبارك وتعالى ويسأل في كل تفصيل من تفصيلات أعماله وأقواله، أأنا أمرتك بهذا؟ ما قدر الخجل والحياء من الله تبارك وتعالى. ولذلك بعض الأصناف واقع السؤال عليهم عذاب قبل العذاب. إن الذي يسأل الناس فيأخذ أموالهم بلا حاجة، المتسولون بالمهنة، يلقى العبد ربه يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، هيكل عظمي واقف للحساب، لا قبل العذاب. أثر إنه استهان في إنه يأخذ الأموال ويسأل الناس بلا حاجة، أعطيني أعطيني أعطيني، أثر هذا فقط إنه يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، فما بالك بما هو أشد من ذلك. ولذلك الناس في تلقي الكتاب صنفين، أهل يمين وأهل شمال من خلف الظهر. ليس شمال فقط، لكن شمال من خلف الظهر. الذي يأخذ كتابه بيمينه حسابه يماثل وضعه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الله يهون عليه الحساب، يؤمنه منه. ولذلك فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربي تبارك وتعالى، فيقول الله له: هذه ذنوب، أما وإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنت تفعلها فأنا أسترها لك الآن، ادخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا كريم، اللهم استرنا ولا تفضحنا. كلنا لنا خلل وكلنا ذو عيوب ومصائب، لكن نحتاج الستر من الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. يوم تبلى السرائر، يوم الفضيحة، فهذا ييسر عليه الحساب ويهون عليه. ولذلك نتيجة هذا اليسر وينقلب إلى أهله مسرورا، استبشر فرح. أما يأخذ الكتاب، ها اقرأوا كتابيا إني ضمنته من الظن بمعنى اليقين، إني تيقنت أني ملاق حسابيا، فقد أعددت لهذا اللقاء. كنت في الدنيا ينشغل الناس بالشهوات، الصلاة والذكر والطاعة، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها ثمارها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ادعوا أنتم تعبتم جوات الراحة. ولذلك قيل للإمام أحمد: متى الراحة؟ قال: حينما أطرأ بكلتا قدمي الجنة، مش بقدم واحدة، بكلتا قدمي الجنة، أول ما أبقى في الجنة بقدمي اثنين، هذه هي الراحة. قبل ذلك لا راحة. ولذلك أهل الراحة في الدنيا قال ليتني فيها جزعا حين يخرجك قومك. قال او مخرجيهم وانا عملت حاجه وحصل حاجه. قال ما جاء رجل بمثل الذي جئت به الا عودي. هذا قانون قاعده ربانيه ليميز الله الخبيث من الطيب. اياك يا من اتبعت الحق ان تمل من الطريق او ان تستصعب الطريق او ان تياس من روح الله تبارك وتعالى. بل هذا طريق الانبياء. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى: الطريق إلى الله طويلة ونحن نسير عليها كالسلحفاة، وليس المهم أن نصل إلى آخر الطريق، لكن المهم أن نموت عليه. هذا هو المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يلزم أن تصل إلى آخر الطريق، أن تتقن في العلوم كل شيء في العلم الشرعي وفي الطاعات أقصى مدى من الطاعات، لست مكلفا بذلك، إنما أنت مكلف بأن تبذل وسعك في مرضات الله تبارك وتعالى، والله مطلع عليك وعلى ما تبذل. القسم الآخر: وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره، في الموطن ده من وراء ظهره وفي غيره بشماله، وجمع اهل العلم بين ذلك وذاك فقالوا بشماله من وراء ظهره. طيب ده زيتان يحسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا؟ لا، ده يدعو ثمورا، يدعو بالويل والعتاب والعذاب. يا ليتني كنت نسيا منسيا، ليتني لم اخلق، ليت امي لم تلدني، ليتني كنت ترابا. يدعو بالويل والثبور. يا ليتها كانت القضيه حين مت، يا ليت لم يعد بعد الموت بعث. لكن دعاء، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، دعاؤهم هباء لا إجابة، لأن الجزاء من جنس العمل، إنه كان في أهله مسرورا، كان في الدنيا آمن، لا يجمع الله في قلب عبد آمنين ولا خوفين، من أمنه في الدنيا خوفه يوم القيامة، ومن خوفه في الدنيا أمنه يوم القيامة، لا يجتمعان أبدا. فمن كان من أهل الإيمان يظن في نفسه أمانا في الدنيا فقد سلك طريقا خاطئا، هذا طريق الخوف من الله فقط. والخوف من الله أمان من العباد. من خاف الله عز وجل أمنه الله تبارك وتعالى من كل متجبر أو متكبر جبار. ومن خاف من العباد هرع قلبه إلى الأمان من عذاب الله. إنه إنسان دين متعلق بالماديات، متعلق بالأرض والطين والمال والذهب والفضة، ولذلك أبدا والله أمة تعلقت بربها لا تهزم. إنما جاءت هزيمة هذه الأمة لما تعلقنا بغير ربنا تبارك وتعالى، الهزيمة لحقت بهذه الأمة فقط لما تعلقت بغير الله. انظر، والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين الناس في غزوة أحد يوصي الرماة على جبل الرماة: لو رأيت طير يتخطفنا من أرض المعركة لا تهبطوا. فيخالفون الإجابة الغنائم. ولذلك يقول أنس لما قضى الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا إلا بعد هذه الآية. لما صار حب الدنيا مقدم، التعلق بالمال أفضل من التعلق بالله تبارك وتعالى، هزم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إنما لما قدموا طاعة الله تبارك وتعالى انتصروا في كل المواطن، ثم عادوا بعد ذلك تعلقوا بالكثرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لما تعلقتم بغير الله عز وجل انهزمتم قاعدة مضطربة في هذه الأمة. إذا تعلقت بغير الله تبارك وتعالى مع كثرة عدة وعدد ومع كثرة أموال وغنائم تهزم، وإذا تعلقت بالله تبارك وتعالى مع قلة نصرها الله عز وجل. ولذلك في غزوة بدر 300 يواجهون 3000، الواحد في معدل كم؟ 300,000 الواحد بكام؟ 3 الواحد بـ3 تمام؟ 300 دول أغلبهم رجالة ولا فرسان؟ رجال، والتانيين فرسان ومدججون بالسلاح. كيف انتصر؟ حسابات المادية تقول أن هؤلاء لا ينتصرون على هؤلاء، لكن انتصروا بحديث ذكر فيه سبب النصر. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله تبارك وتعالى ويجتهد في الدعاء حتى سقط برده من على كتفيه صلى الله عليه وصحبه وسلم، فيأتي أبو بكر فيرفع البرد على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله ضع مناشدتي قربا فإنه منجز لك ما وعدك. ثم يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى جبريل نزل وعلى ثناياه نقع. النصر بالدعاء والعبادة. إياك أبدا أن تظن أننا ننتصر بسلاح أو بعدة وعتاد أو بهدف. نحن ننتصر بالله تبارك وتعالى لأننا نعتقد في قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله في أنفسكم وأهليكم ومجتمعكم في القول في القلب واللسان والجوارح، إن تنصروا الله ينصركم وبهذا ننتصر. إذن أهل الخيبة والندامة هم الذين عاشوا في الدنيا على أهوائهم وشهواتهم وظنوا أن الدنيا ملك إيمانهم وأنهم يستطيعون أن يفعلوا فيها ما يريدون وما يشاءون في الوقت الذي يشاءون، فقرر بهم من هذا المدخل. فيوم القيامة وجدوا ما عملوا حاضرا فليس لهم إلا الدعاء بالويل والثمور، ويصيبهم الله عز وجل السعير فتحيط بهم النار من كل جانب فيجدوا لهيبها من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن جوانبهم، يجدون حينئذ صحة ما أخبر به الأنبياء، لكن توبتهم حينئذ لا تنفعهم لأن الله عز وجل أذهلهم في الدنيا. ثم بعد ذلك يبصر الله عز وجل ببعض العلامات والآيات التي وضعها في السماء هذا القسم لأي شيء. هذا ما نعلمه في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.